في الملونة. أطلي يا رب نسعنا على الدم، أطلي يا رب نسعنا على الدم، الله أكبر. أطلي يا رب نسعنا على الدم، أطلي يا رب نسعنا على الدم، على دم الساحرة، على دم الساحرة، على دم الساحرة، على دم الساحرة، الخادمة الخائنة، الخادمة الخائنة. أطلي يا ربنا أسحارها، أطلي يا ربنا أسحارها، أطلي يا ربنا أسحارها، أطلي يا ربنا سحرا في بطونهم، في بطونهم وفي أرحامهن، وفي أرحامهن وفي أرحامهن. أطلي يا ربنا سحرا عظيما على العذاب، على العذاب والنكال، على العذاب والنكال من خادمة حبشية، من خادمة حبشية، من خادمة حبشية. أطل يا ربنا سحرها، أطل يا ربنا سحرها ونفسها، نفسها الخبيثة، أطل أثر نفسها الخبيثة، نفسها الخبيثة، أطل يا ربنا أثر نفسها الخبيثة على الأم والأب وعلى الذرية، وعلى الذرية، على الوالدين والذرية، على الوالدين والذرية، على الوالدة، على الوالدة، على الوالدة، على الوالدة والذرية والذرية، على ما أعطيتهم، على ما وهبتهم، حاسدة، حاقدة، أطل أثرها، أطل أثر نفسها، أطل يا ربنا أثر نفسها، أطل يا ربنا أثر نفسها، أطل يا ربنا أثر نفسها، أطل يا ربنا أثر نفسها، أخرج يا ربنا نفسها، أخرج يا ربنا نفسها، أخرج يا ربنا نفسها، الخبيثة الخبيثة، أخرج يا ربنا نفسها، أخرج يا ربنا نفسها، أخرج يا ربنا نفسها، أخرج يا ربنا نفسها، أخرج يا ربنا نفسها، الخبيثة الخبيثة، الظالمة الظالمة، الطاغية الطاغية، الباغية الباغية، أطل أثر نفسها، أطل يا ربنا أثر نفسها، نفس الخادمة الحبشية، الخادمة الخائنة، الخادمة الخائنة، أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها، أحل يا ربنا عقدها، أحل يا ربنا عقدها، أحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، أطل يا ربنا سحرها من الخادمة الحبشية، من الخادمة الخائنة، من الخادمة الخائنة، اطر يا ربنا سحرها، اطر يا ربنا سحرها، اطر يا ربنا سحرها، الله أكبر، اطر يا ربنا سحرها، اطر يا ربنا سحرها، مأكولا ومشروبا، مدفونا ومرشوشا، منثورا ومذروها، اطر يا ربنا سحرها، اطر يا ربنا سحرها، في الأم وأولادها، في الأم وفي بناتها، في الأم وفي بناتها، حسدا وحقدا منها، حسدا وحقدا منها، ظلما وانتقاما منها، ظلما وانتقاما منها، استعبادا لهم، استعبادا لهم، استيلاء لهم، استيلاء لهم. أطل يا ربنا سحرا، سحرا من الخادمة الخائنة الحبشية، أطل يا ربنا سحرها على سرقة أموالهم، على سرقة حليهم، على سرقة ذهبهم، على سرقة مجوهراتهم، على سرقتهم، على سرقتهم، على سرقة أموالهم، على استحواذهم، على استحواذهم والاستيلاء عليهم واستعبادهم. أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا سحرا من عبدة الشيطان، أطل سحرا عبدة الشيطان، أطل يا ربنا سحرا الصوفية، أطل يا ربنا سحر الصوفية، اطر يا رب نسحر الصوفية، اطر يا رب نسحر الصوفية، اطر يا رب نسحر الصوفية، اطر يا رب نسحر الصوفية، اطر سحر عبدة الشيطان، اطر يا رب نسحر عبدة الشيطان، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا، اطر يا رب نسحر اليهود، اطر يا رب نسحر اليهود والنصارى، اطر يا رب نسحر اليهود، اطر يا رب نسحر النصارى، اطر يا رب نسحر اليهود، اطر يا رب نسحر النصارى، اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا سحر الخادمة، اطل يا ربنا سحر الخادمة، اخرج يا ربنا نفسها، اخرج يا ربنا حسدها، اذهب يا ربنا اثرها، اذهب يا ربنا اثرها، احل يا ربنا عقدها، اطفئ يا ربنا، اطفئ نارها يا ربنا، اطفئ نارها يا ربنا، في قلوبهم واجسادهم، في قلوبهم واجسادهم، اطر يا ربنا سحرا، سحرا من افريقيا، اطر سحرا من افريقيا، اطر سحرا من افريقيا، اطر السحر الاسود يا ربنا، اطر السحر الاسود، اطر يا ربنا السحر الاسود، اطر يا ربنا السحر الاسود، اطر يا ربنا السحر الاسود، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، فيهم وعليهم وبينهم، الله اكبر الله اكبر، اللهم اطر الاسحار كلها، يا ربنا يا عظيم، اطر يا ربنا سحرا على سحر، اطر يا ربنا سحرا على سحر، اطر يا ربنا سحرا على سحر، وجان جان جان جان يجدد الاسحار حارت يؤكلها ويشربها في المنام يؤكلها ويشربها في المنام فطر يا ربنا أسحارة فطر يا ربنا أسحارة فطر يا ربنا أصل السحر فطر يا ربنا أصل السحر فطر يا ربنا أصل السحر في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها مربوطة بسرة البطن مربوطة بسرة البطن فطر يا ربنا أسحارة في الكبد فطر يا ربنا أسحارة في الكبد فطر يا ربنا أسحارة في الكبد على الحزن على الحزن وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد فطر يا ربنا كل سحر فطر يا ربنا أسحارة في الكبد فطر يا ربنا أسحارة في الطحال فطر يا ربنا أسحارة في المريء فطر يا ربنا أسحارة في المعدة فطر يا ربنا أسحارة في المعدة فطر يا ربنا أسحارة عظيمة على العذاب والنكال على العذاب والنكال على العذاب والنكال فطر يا ربنا هذا السحر فطر يا ربنا ذاك السحر مدفونا مدفونا مرشوشا مرشوشا مرشوشا ومنثورا ومذرورا الله أكبر الله أكبر اقتل يا ربنا اقتل يا ربنا سحرا من الخادمة الحبشية من الخادمة الحبشية الخائنة الخائنة الخائنة اقتل يا ربنا سحرا اقتل أسحارا بغيرها اقتل يا ربنا أسحارا من غيرها من غيرها من غيرها من غيرها من غيرها من الأقارب من الأقارب من الجيران من الجيران اطل أسحار الأقارب اطل أسحار الأقارب اطل يا ربنا أسحار الأقارب الأقارب الأقارب اطل أسحار الأقارب يا ربنا اطرس حار الاقارب اطرس حار الاقارب يا ربنا اطرس حار الجيران اطرس حار الجيران والاقارب الاقارب الاقارب الاقارب اطرس حار الاقارب اطرس حار الاقارب اقارب الاقارب الاقارب اطر يا ربنا كل سحر اطر يا ربنا سحرا عظيما اطر يا ربنا سحرا من افريقيا من افريقيا من افريقيا من افريقيا قويا عظيما شديدا ويتجدد بالليل والنهار ويتجدد اطر سحرا يتجدد اطر يا ربنا سحرا يتجدد اطر يا ربنا سحرا يتجدد اطر يا ربنا سحرا يتجدد اطر يا ربنا سحرا يتجدد يتجدد في المنام يتجدد في المنام يتجدد عند اكل معين عند اكل معين عند اكل معين يتجدد عند شرب معين عند شرب عند شرب عند شرب لمشروب لمشروب معين لمشروب معين لمشروب معين لعصير لعصير معين للقهوة والشاي لعصير معين لعصير البرتقال لعصير الليمون لعصير التفاح للفواكه المشكلة للفواكه المشكلة للقهوة والشاي أطر يا ربنا سحر يتجدد على القهوة والشاي على القهوة والشاي أطر يا ربنا سحر سحر شيبه في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم اطر السحر العظيم يا عظيم اللهم اطر السحر العظيم يا عظيم اللهم اطر السحر العظيم يا عظيم اطره يا عظيم بحولك وقوتك وقدرتك اطر يا ربنا سحرا لا زال مدفونا لا زال مدفونا لا زال مدفونا هناك هناك هنا في بيت قديم كانوا فيه في بيت كانوا فيه في بيت كانوا فيه اللهم اطر يا ربنا سحرا هناك هناك مدفونا مدفونا في مادة سحرية في مادة سحرية مدفونا في مادة سحرية في مادة سحرية مدفونا مدفونا مدفونا في مادة سحرية في مادة سحرية في مادة سحرية مدفونا في مادة سحرية في مادة سحرية سوداء سوداء سوداء سوداء في مادة سحرية في مادة سحرية مدفون مدفون في المسامير في المسامير في المسامير والإبر والإبر والخرز والخرز والخرز في الإبر في الإبر في الإبر سحر في الإبر سحر في الإبر في الإبر في الإبر في الإبر في الإبر اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا على ألم الجسد على ألم على ألم على وخز على وخز على نغز على نغز على وخز على وخز على ألم على ضر على شر اللهم اطره يا ربنا اطر يا ربنا سحرا في دمية اطر سحرا في دمية اطر يا ربنا سحرا في دمية اطر يا ربنا سحرا في دمية اطر يا ربنا سحرا مدفونا مدفونا مدفونا اخذ من اثرها اخذ من اثرها من اثرها من شعرها من شعرها من شعرها من ثيابها من ثيابها وفيها عرقها وفيها عرقها وفيها عرقها اطر يا ربنا السحر العظيم اطر يا ربنا السحر العظيم اطر يا ربنا السحر الخادمة الخادمة الحبشية الخائنة الخائنة الخائنة اطر يا ربنا سحرها ابطل يا ربنا اسحارها ابطل يا ربنا اسحارها ابطل يا ربنا سحرها ابطل يا ربنا اسحارها ابطل يا ربنا اسحارها اكلت وشربت ودفنت ورشت ونثرت وذرت ابطل يا ربنا اسحارها ابطل يا ربنا اسحارها محترفة في السحر اللهم عليك بها يا ربنا اقصم يا ربنا ظهرها اللهم اهلك جنودها اللهم اخرج اثارها اللهم ابطل اسحارها يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما اللهم اطل يا ربنا اسحارها اللهم اطل يا ربنا اسحارها اللهم اطل يا ربنا سحر الاسود اللهم اطل يا ربنا سحر الاسود اللهم اطل يا ربنا سحر الاسود اللهم اطل يا ربنا سحر الاحمر اللهم اطل يا ربنا سحر الاحمر اللهم اطل يا ربنا سحر الاحمر اللهم اطل يا ربنا سحر الازرق اللهم اطل يا ربنا سحر الازرق اللهم اطل يا ربنا سحر الازرق اللهم اطل يا ربنا سحر الابيض اللهم اطل يا ربنا سحر الابيض اللهم اطل يا ربنا سحر الابيض لخادمه الحبشيه لخادمه الحبشيه اطل يا ربنا سحرة خادمة خادمة خادمة أطل يا ربنا سحرة خادمة حبشية أطل يا ربنا سحرة عاملة عاملة عاملة عاملة عاملة منزلية أطل يا ربنا سحرها أطل يا ربنا سحرها أطل يا ربنا سحرها أطل يا ربنا سحرها ونفسها الخبيثة أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا حسودة حقودة ظالمة طاغية باغية أطل يا ربنا سحرها أطل يا ربنا سحرها أطل يا ربنا سحرها أطل يا ربنا حسدها أطل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها اللهم أطل يا ربنا اللهم أطل يا ربنا ترى عين عين على السحر عين على سحر عين على سحر عين على سحر عين على سحر أطل يا ربنا ترى عين عين عين عين عين عين عين عين لاما لاما لاما لاما حارة حارة قاتلة قاتلة قاضية قاضية أطل ثرها يا ربنا على سحر على سحر على سحر على سحر على سحر تقوت الجسد تقوت الجسد عظمت الجسد عظمت الجسد أطل ثرها يا ربنا أطل ثرها يا ربنا أطل ثرها يا ربنا أطل ثرها يا ربنا أطل ثرها يا ربنا أطل ثرها يا ربنا أطل ثرها يا ربنا أهل عقدها يا ربنا أهل يا ربنا عقد العيون على أسحار الخادمة على أسحار الحبشية أهل يا ربنا عقد العيون اللهم أخرجها أخرجي يا عين أخرجي يا عين أخرجي يا عين أخرجي يا عين أخرجي يا عين أخرجي يا عين أخرجي يا نظرة أخرجي يا نظرة أخرجي يا عين أخرجي يا نظرة يا نظرة يا نظرة يا عين يا عين اخرجي بأمر الله اخرجي من الصدر اخرجي من القلب اخرجي من البطن اخرجي من القافة اخرجي من الظهر اخرجي من بين الكتفين اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي من العمود الفقري اخرجي بأمر الله اخرجي يا عين اخرجي يا عين بأمر الله اخرجي يا عيون اخرجي يا عيون اخرجي يا عيون اخرجوا بأمر الله اخرج يا ربنا العيون اخرج يا ربنا العيون اخرج يا ربنا الناظرة اخرج يا ربنا النظرة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها حارة اخرجها باردة اخرجها حارة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا لامة اخرجها يا ربنا قاطعة اخرجها يا ربنا قاضية اخرجها يا ربنا قاتلة اخرجها يا ربنا قاضية اخرجها يا ربنا قاتلة اخرجها يا ربنا لامة اخرجها يا ربنا هامة اخرجها يا ربنا مودية اخرجها يا ربنا كاسرة اخرجها يا ربنا كاسرة اخرجها يا ربنا اخرجها عين اخرجي بأمر الله اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من الجسد اخرجها يا ربنا من الحظ والنصيب اخرجها من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والاناقة اخرجها يا ربنا من حس الجسم والوقامة اخرجي عينا بأمر الله ربطي سحرا عظيما على سحر عظيم عقدتيه عقدتيه عظمتيه عظمتيه اطره يا ربنا بحولك اطر يا ربنا الاسحار اخرجها يا ربنا يا واحد ويا قهار اطر يا ربنا السحر يا من بيده الامر يا من بيده الامر اطر يا ربنا السحر اطر اثر الحسد اثر الحسد والعيون اطرها يا ربنا كلها اخرج يا ربنا الاسحار اخرج يا ربنا الاحساد اخرج يا ربنا العيون اخرجها يا ربنا اخرجها من الخادمه من الخادمه من الخادمه من الخادمه من الاقارب من الاقارب من الجيران من الجيران من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف اطرها يا ربنا اطلها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها من رجل وامراه من رجل وامراه اخرجها يا ربنا اخرجها حاسد حاقدة حاقدة قاتلة قاتلة اخرجها يا ربنا اخرجها. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله وصوركم فأحسن وصوركم فأحسن فأحسن صوركم فأحسن صوركم فأحسن صوركم ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال وصوركم وصوركم وصوركم فأحسن فأحسن صوركم. هذا خلق الله هذا خلق الله هذا خلق الله هذا خلق الله هذا خلق الله هذا خلق الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله احسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة وعلى حسن جسد وقامة. بسم الله بسم الله هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا وإذا رأيتهم وإذا رأيتهم وإذا رأيتهم وإذا رأيتهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فإذا رأيتهم فإذا رأيتهم فإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم. الله هطل يا ربنا السحر هطل يا ربنا سحرا سحرا قديما قد عاب عليه الزمن لا زال في الجسد لا زال في الرأس لا زال يجري في الدم لا زال يسري في العظم ولا زال يتنقل لا زال يتنقل في أعضاء الجسد. اللهم أطره يا ربنا هطل يا ربنا هذا السحر هطل يا ربنا هذا السحر هطل يا ربنا هذا السحر هطله يا ربنا هطل هطل يا ربنا سحرا سحرا في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد وخارج الجسد. اللهم أطل السحر اللهم أطره يا ربنا أطره يا ربنا بحولك أطره يا ربنا بقوتك أطره يا ربنا بقدرتك أطر يا ربنا سحر العائلة أطر يا ربنا سحرا في الأم وأولادها في الأم وأولادها من خادمة من خادمة من خادمة حبشية خائنة. أطر يا ربنا سحرها أطر يا ربنا سحرها أطر يا ربنا سحرها أطر يا ربنا سحرها أطر يا ربنا سحرها أطر يا ربنا حسدها أطر يا ربنا حسدها أطر يا ربنا نفسها أطر يا ربنا نفسها الرديئة الخبيثة الخائنة الرديئة أطرها يا ربنا أطلها أخرجها يا ربنا من الجسد أخرجها يا ربنا من الجسد أخرجها يا ربنا من الجسد من الجسد من الوالد والولد أخرجها يا ربنا من الولد والولد بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا السحر اطر سحر من الخادمة من الخادمة اطر سحر الصوفية اطر يا ربنا سحر الصوفية اطر يا ربنا سحر الصوفية اطر يا ربنا سحر الشيعة اطر يا ربنا سحر الشيعة اطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان اطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان اطر يا ربنا سحر اليهود على نجمة الخماسية على نجمة السداسية اطر يا ربنا سحر اليهود سحر اليهود والنصارى اطر يا ربنا سحر اليهود اطر يا ربنا سحر اليهود اطر يا ربنا سحر اليهود والنصارى اطر يا ربنا سحر اليهود والنصارى اطر يا ربنا سحر اليهود والنصارى اطر يا ربنا سحر اليهود والنصارى اطر يا ربنا سحر اليهود والنصارى اطر يا ربنا سحر النصارى اطر يا ربنا سحر النصارى اطر يا ربنا سحر النصارى على الصليب على الصليب على الصليب على الصليب على الصليب على الصليب على الصليب على الصليب على الصليب على الصليب على الصليب على الصليب. الله اكبر اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا السحر اطر سحر على الصليب على الصليب على الصليب على الصليب على الصليب اطر سحر على الصليب على الصليب على الصليب على الصليب اطر يا ربنا سحر على الصليب على الصليب على الصليب على الصليب. اللهم اطر سحر على الصليب على الصليب على الصليب على الصليب اطر يا ربنا سحر على الصليب وعلى نجمة الشيطان وعلى نجمة الشيطان اطر سحر عبدة الشيطان اطر يا ربنا سحر اليهودي والنصارى والمجوس والمجوس اطر يا ربنا سحر على النار على النار على النار على النار على النار على النار على النار اطر يا ربنا سحر على النار على النار على النار على النار على النار على النار اطر يا ربنا سحر على النار على النار على النار على النار على النار أبطل يا ربنا سحرا على النار على النار على النار على النار على النار على النار أبطل يا ربنا سحرا على النار على النار على النار على النار أبطل يا ربنا سحرا على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء أبطل يا ربنا سحرا على النار على النار على النار على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء أبطل يا ربنا سحرا على الهواء على الهواء على الهواء على الهواء على الهواء على الهواء على الهواء على الهواء على الهواء على الهواء أبطل سحرا معلقا يا ربنا أبطل سحرا معلقا يا ربنا أبطل سحرا معلقا يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا على الأشجار أبطل يا ربنا سحرا معلقا بالأشجار معلقا بالسقف معلقا بالسقف أبطل يا ربنا سحرا عظيما معلقا بالأشجار معلقا بالسقف أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر في الجسد وخارج الجسد أبطل يا ربنا سحرا من الخادمة من العاملة من العاملة في الحبشية الحبشية الخائنة أبطل سحرا خادمة الخائنة أبطل يا ربنا سحرها وأثر حسد وعيون عيون عيون على هذه الأسحار على أسحارها على أسحارها أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطل سحر مشروبة مشروبة مشروب مشروب استشرها في الدم استشرها في الدم ويتنقل ويتنقل ويتنقل في الخلايا في الخلايا أبطل يا ربنا سحرها استهدف القلب استهدف القلب استهدف القلب استهدف القلب استهدف القلب أبطل يا ربنا سحر استهدف القلب واثر حسد وعيون واثر حسد حسد وعيون عيون عيون عيون عيون اخرجها يا ربنا اخرجي يا عيون اخرجي بامر الله اخرجي يا عين يا عين يا عين يا عين اخرجي بامر الله اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرج العين العين العين العين العين اخرج يا ربنا السحر والساحر اخرج يا ربنا العقد والعاقد يا ربنا يا ربنا اخرج السحر والساحر والعقد والعاقد والعقد والعاقد اخرج يا ربنا السحر والساحر والعقد والعاقد بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر يا ربنا يا ربنا أبطل السحر أبطل يا ربنا سحر الخادمة سحر الخادمة الخائنة الخائنة أبطل يا ربنا سحر العاملة العاملة الظالمة العاملة الظالمة أبطل يا ربنا سحرها لا زال في أجسادهم لا زال في أجسادهم لا زال في الأرض لهم لا زال في أجسادهم لا زال في بطونهم لا زال في بطونهم لا زال في أرحامهن لا زال في بطونهم لا زال في صدورهم لا زال في صدورهم لا زال في الرأس في الرأس في الرأس ومربوطا بين الكتفين ومربوطا بين الكتفين ومربوطا بين الكتفين اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم اللهم أبطل يا ربنا سحر حسد حسد شديد حسد شديد وعيون عيون عيون على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة أبطل أثرها يا ربنا أبطل أثر حسد وعين أبطل يا ربنا أثر حسد وعيون عيون حسد وعيون كثيرة كثيرة كثيرة أصابت أصابت أصابت أصابت أصابت أصابت منذ الطفولة منذ الطفولة منذ الطفولة منذ الطفولة أصابت في الأسواق في الأسواق في الأسواق في الزواجات في الزواجات في الولائم في الولائم في العزائم في العزائم أبطل يا ربنا الأحساد والعيون، الأحساد والعيون على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة، وعلى البياض وعلى البياض، وعلى الشعر وعلى الشعر، وعلى الذكاء والعبقرية، وعلى الذكاء والعبقرية. اللهم أطر يا ربنا هذه الأحساد والعيون والعيون، وأخرج يا ربنا شياطينها، وأخرج يا ربنا شياطينها ثعابينا وحيات، ثعابينا وحيات. اللهم أخرج البلاء، اللهم أخرج الأعداء، اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. الله أكبر الله أكبر. أطي يا ربنا آثار الأحساد والعيون والعيون على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والأناقة. أطي يا ربنا آثار الحسد، الحسد والعيون والعيون على الجمال، على الجمال، على الجمال، على جمال الوجه، على جمال الوجه، وعلى حسن لون الجلد، وعلى الشعر، وعلى الشعر، وعلى حسن تقاسيم الوجه، وعلى حسن تقاسيم الوجه. اللهم أطل ترى حسد شديد وعيون عيون عيون عيون. أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا قوية، أطلها يا ربنا نافلة، أطلها يا ربنا قوية قوية قوية قوية. أضعف يا ربنا قوية سحرا وحسدا وعينا يا ربنا ونظرة. أضعف يا ربنا قوية. أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا ما كان داخل الجسد يا ربنا من أثر السحر العظيم والعين والحسد والنظرة والنظرة. بسم الله. اللهم أطل أثر الحسد والعيون على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والذكاء والذكاء والذكاء والعبقرية والعبقرية والعبقرية والعبقرية والعبقرية والعبقرية. أطل أثر الحسد، الحسد والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون على دين واستقامة، على دين واستقامة، على الصلاة الخاشعة، على الصلاة الخاشعة. أطل أثر حسد والعيون، حسد وعيون على جاه ومنصب، على جاه ومنصب، على الجمال والبهاء، وعلى حسب ونسب، وعلى حسب ونسب، وعلى حسب ونسب. أطل أثر الحسد، الحسد والعيون والعيون من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، ومن العمال ومن الخادمات، ومن الخادمات، ومن الخادمات، ومن الصديقات، ومن الصديقات، ومن الصديقات. اللهم أطل هذا الحسد الشديد، حسد من عند أنفسهم. أطله يا ربنا ضيق الصدر، أطله يا ربنا ضيق الصدر، أطله يا ربنا ضيق الصدر، أطله يا ربنا خوف القلب، أطله يا ربنا أمسك بالسحر، أطله يا ربنا أمسك بالسحر، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا غرز السحر، أطله يا ربنا ثبت السحر، أطل يا ربنا هذا الحسد، أطل يا ربنا هذا الحسد، وأثر العيون والنظرة، وأثر العيون والنظرة، ثبت سحرا عظيما، ثبته عظمه، قواه قواه قواه قواه. هو أحكمه، قواه وأحكمه. أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا بحولك، أطله يا ربنا بقوتك، أطله يا ربنا بقدرتك. أطل أثر حسد وعيون على الجمال، على الجمال، على الجمال والبهاء، وصوركم، وصوركم فأحسن صوركم. بسم الله، بسم الله، بسم الله. فلما رأيناه أكبرنا، فلما رأيناه أكبرنا، أكبرنا، أكبرنا، أكبرنا، وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله، ما هذا بشرا، ما هذا بشرا، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله. فتبارك الله، فتبارك الله. قالها العائن، قالتها العائنة، قالها الحاسد، قالتها الحاسدة. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. فرجي يا عي، فرجي يا عي، فرجي يا عي، فرجي يا عي، فرجي يا شيطان عي، فرجي يا شيطان عي. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. اخرجي يا حاسدة، اخرجي يا حاسدة، اخرجي يا شيطان من ولية الرحمن، اخرجي يا شيطان من ولية الرحمن، اخرجي يا شيطان، اخرجي يا شيطان، اخرجي يا شيطان من ولية الرحمن، من ولية الرحمن. الله أكبر. اخرج، اخرج منها، اخرج منها. فلما رأينا، فلما رأيناه أكبرنا، أكبرنا، أكبرنا، أكبرنا، فلما رأينا أكبرنا، أكبرنا، أكبرنا، فلما رأينا، فلما رأينا أكبرنا، أكبرنا، أكبرنا، أكبرنا، أكبرنا، أكبرنا. فتبارك الله، فتبارك الله. إن الله اصطفاك وطهرك، إن الله اصطفاك وطهرك، وطهرك، وطهرك، وطهرك، واصطفاك، واصطفاك على نساء العالمين. فتبارك الله، وصورك

من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويحفظكم ويكلأكم وينصركم ويعافيكم ويرفع بلاءكم وضركم. اللهم أبطل السحر العظيم من الخادمة الخائنة الحبشية. أبطل أسحارها يا ربنا. أبطل أثر العيون والأحساد. أبطلها يا ربنا ممن كانت يا ربنا يا قوي يا عزيز. اللهم حصنهم أجمعين وحصننا أجمعين بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. يا ربنا تولى أمرنا واكشف كربنا وعافنا أجمعين من كل بلاء. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.